اخذت استخاره رد تعرف المظلوم يعود الدياره هالليلة بالقرآن خذت استخاره عرفت الجواب من الكتاب عرفت الجواب من الكتاب خذت استخاره تعرف تعرف المظلوم يعود الديار ما شاء الله الليلة بالقرآن خذت استخارة ايه تعرف المظلوم يعود الديار الليلة بالقرآن خذت استخارة ايه استخارة مثل ما جري الهادي طلع يتخف مني الدار الحمولة هاجرت عني وسرت بالبادية الأكوى هذا النص أغاتي مثل ما هاجر الهادي مثل ما هاجر الهادي وطلع يتخف مني الدار الحمولة هاجرت عني وسرت بالبادية مشوا عني وأحس قلبي مشوا ياهم على الآثار مشوا عني وأحس قلبي مشوا ياهم على الآثار مرة انحب على حسين مرة البنيني اعطش واغص بالماء واشرب ونيني مرة انحب على حسين اي مرة انحب على حسين مرة البنيني اعطش واغص بالماء واشرب ونيني موجة سرا استخارة رد تعرف رد تعرف المظلوم يعود الديار الليلة بالقرآن خذت استخارة رد تعرف المظلوم يعود الديار الليلة بالقرآن خذت استخارة عرفت الجواب نشمي عرفت استخارة إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي مثل ما هاجر الهادي طلع يتخف مني الدار الحمولة هاجرت عني وسرت بالبادية مشوا عني أحس قلبي مشوا ياهم على الآثار مشوا عني وأحس قلبي مشوا ياهم على الآثار تسايرهم غدت عيني لما غاب عن الأنظار مرة انحب على حسين مرة البنيني أعطش وغص بالماء وأشرب ونيني مرة انحب على مرة البنيني أعطش وغص بالماء وأشرب ونيني بموجة سراب من الكتاب عرفت الجواب من الكتاب أخذت استخارة تعرف المطلوب رتاب استخارة رجعت للبيت للموحش رجعت للبيت للموحش ما عنديش ظل بعد بالبيت بنين الأربعة ويا حسين مشاو وانا كده ضليت اي مشاو وانا كده ضليت حزينة وحزني محرابي وعقب ما ليل فريض صليت حزينة وحزني محرابي عقب ما علي الفريض صلي نحيت واستر فريت ربي نحيت واستر فريت ربي وشلت ايدي بحزين ودعيت شلت ايدي بحزين وتوجهت لله وانا بخشوعي دعيت وصحت مولاي ارحم دموعي وتوجهت لله وانا بخشوعي دعيت وصحت مولاي ارحم دموعي وبعد ربنا استجاب استخار التعريف رجع ما شاء الله احكي احكي عود الديار الليلة بالقرآن استخار لا تبخل لا تبخل على قاضية الحاجات احكي احكي نشمي واطلب حاجتك منها الليلة بالقرآن استخار عرفت الجواب عرفت استخارة رجعت للبيت للموحش عندي شغل بعد بالبيت رجعت للبيت للموحش عندي شغل بعد بالبيت بنين الأربعة ويا حسين بنين الأربعة ويا حسين مشاو وانا كده ظل حزين وحزن محرابي حزين وحزن محرابي عقب ما لي الفرد صلي نحيت واستغفرت ربي الله نحيت واستغفرت ربي شلت ايدي بحزين ويدعي وتوجهت لله وانا بخشوعي دعيت ومسحت مولاي ارحم دموع يا الله وتوجهت وانا بخشوعي دعيت ومسحت مولاي ارحم دموعي ربنا استجاب استخارة التحريف تعرف المظلوم عود الديار حل على بالقر عليك الله نحكي استخارة تعرف المظلوم عود الديار حل على بالقر عرفت استخارة عرفت الجواب عرفت الجواب احن والدنيا بعيوني احن والدنيا بعيوني مظلمة وموحشة الأكوان دعيتي وجهي وجهت دعيتي وجهي خالق الديا خذت بيدي كتاب الله ايه خذت بيدي شنو كتاب بعد فدوى روح لك خذت بيدي كتاب الله وتصيد شفت لين طلعتي الآشر هي شفت لين طلعتي الآية كل من عليها فا كل من عليها فا بالمصحف نقرأ آية عذابي من سورة الرحمن لوح مصابي بالمصحف نقرأ آية عذابي من سورة الرحمن لوح مصابي أدركت المصاب من الكتاب أدركت المصاب من الكتاب خذت استخارة تعرف رد تعرف تعرف المظلوم خادم الديار الليلة بالقرآن شاء الله ما شاء الله. مأجور مأجور أبو العباس حبيبي. من الكتاب خذت استخارة أحن ودين يا بعيوني مظلمة ومحشة الأكوان. دعيتي ووجهت وجهي الوجه الخالق الديار، خذيت بيدي شنو كتاب الله. هلا خذيت تصيد عيوني على القرآن، شفيت لن طلعت الآية كل من عليها تحشي لولا كل من عليها. بالمصحف أنا قريت آية من سورة الرحمن لوح مصابي. بالمصحف أنا قريت آية عذابي من سورة الرحمن لوح مصابي. دركت المصاب من الكتاب، دركت المصاب استخارة. رد تحرم تعرف المظلوم شعود الديار، الليلة بالقرآن خذت استخارة. تعرف المظلوم ما شاء الله ما شاء الله. لا تبخل لا تبخل عليها، الليلة بالقرآن خذت استخارة. خذت تغيب عني نوري حسين، تغيب عني نوري حسين، مظلمة الدنيا عقب النور. سعيته يتحزمي بصبري، سعيته يتحزمي بصبري، وصابر على الهضم والجوع، وصابر على الهضم والجوع. اجيت ردود للمصحف، اجيت ردود للمصحف، فتحت ويل كبيد مجموع. قرأت الآية لأنها تقول إن سعيكم مشكور، قرأت الآية لأنها تقول إن سعيكم بين الطفوف وبين أرض المدينة. رفت رفيف الطير روح الحزينة، بين الطفوف وبين أرض المدينة. رفت رفيف الطير روح الحزينة. فصل الخطاب من الكتاب، فصل الخطاب استخارة. رد تعرف تعرف المظلوم عود الديار، الليلة بالقرآن خذت استخارة. ما شاء الله. رد تعرف المظلوم عود الديار، ما شاء الله. هلا هلا هلا. الليلة حسين مظلمة الدنيا عقب النور تغيب عن نور حسين مظلمة الدنيا عقب النور سعيتت حزمي بصبري سعيتت حزمي بصبري وصابر على الهضم والجو جيت يردود للمصحف جيت يردود للمصحف فتحت والكبيد مجموع قريت الآية لأنها تقول إن سعيكم قريت الآية احكي قريت الآية لأنها تقول إن سعيكم بين الطفوف وبين أرض المدينة رفت رفيف الطير روح الحزينة بين الطفوف وبين أرض المدينة رفت رفيف الطير روح الحزينة فصل الخطاب من تعرف المظلوم رجع ما شاء الله حسيني استخارة أفكر بالغريب يحسين شاغل بالها أبا عبد الله الحسين أفكر بالغريب يحسين أفكر بالغريب وألوذ بكسرة الخاطر رغم كل هذه عبراتي ورغم ما هالفكير حاير أبد ما عافت جفافي أبد ما عافت جفافي الكتاب المصحف الطاهر أكف دمعي وكتاب الله يقول لي بشر الصابر ها أكف دمعي كتاب الله كتاب الله يقول لي ملتزمة بالآيات وبقلب صبري لكن دمع العين من كيف يجري ملتزمة بالآيات وبقلب صبري لكن دمع العين من كيف يجري وبلا حساب من الكتاب ما شاء الله خذت استخارة تعرف المظلوم الليلة بالقرآن خذت استخارة ابويا نشمير تعرف المظلوم افكر ياشر له ويقول لي اي ما اقدر اردك. اي والله افكر بالغريب حسين، افكر بالغريب حسين، ولوذي بكسرتي الخاطر رغم كل هذه عبراتي، رغم ما هي فكير حاير أبد ما عافتش فوفي الكتاب المصحف الطاهر، أكف دمعي وكتاب الله يقل لي بشر الصابر، أكف دمعي وكتاب الله يقل لي بشر الصابر، ملتزمة بالآيات وبقلبي صبري، لكن دمع العين من كيف يجري، انا ملتزمه بالايات وبقلبي صبري، لكن دمع العين من كيف يجري، وبلا حساب من الكتاب، وبلا حساب من الكتاب، خذت استخاره غصوب اصبر وسكت الروح وكعبر وامسح المدمع، غصوب اصبر وسكت الروح وكعبر وامسح المدمع، وشبح للسماء وانظر صور منها الصخر يجزع، اشوف نجوم جلها خيول، اشوف نجوم جلها خيول، وقمار على المشرع مبضعها، وقمار على المشرع مبضعها، ومصارع صفوة أولادي، ومصارع صفوة أولادي، كل من طايح بمصرع وكل من طايح بمصرع، أربع بنين بدون عزت علي من السما وللقاع توقع رمية، أربع بنين بدون عزت علي من السما وللقاع توقع رمية، بشهقة عذاب من الكتاب، بشهقة عذاب من الكتاب، خذت استخارة اسمع، قريت سورة التكوير، ما أحب أخرك أبو شهاب حبيبي رحم الله والديك، غصوب الصبر وسكت الروح وكابر وامسح المدمع، وشبح للسماء وانظر، وشبح للسماء وانظر، صور منها الصخر يجزع، أشوف نجوم جنها خيول، قمر على المشرع مبضع، قمر على المشرع مبضع، ومصارع صفوة أولادي كل من طايح بمصرع أربع بدور أي والله أربع بنين بدور عزت علي من السماء وللقاع توقع رمية يا الله أربع بنين بدور عزت علي من السماء وللقاع توقع رمية بشهقت عذاب من الكتاب شهقت عذاب من الكتاب خذت استخارة صيح خذت استخارة قريت بسورة التكوير مصيري الشمس تتكور قلت يتكور على القاع قلت يتكور على القاع بالطاف جس مبول أكبر بالطاف جس مبول بني غالب تطيح نجوم بعجاج الخيل تتكدر واشوف الدم على التربان واشوف الدم على التربان بحاري وجن هتتسجر هبت وحنين الروح فطر دليلي وما تطفى بالعبرة جمرة غليلي أبكي وحنين الروح فطر دليلي وما تطفى بالعبرة جمرة غليلي بدمعة وعتاب من الكتاب دمعة و... ما شاء الله من الكتاب خفت استخاف صيح تعرف المظلوم تعرف المظلوم عود الديار الليلة بالقرآن خفت استخاف ما شاء الله تعرف المظلوم عود الديار الليلة بالقرآن خفت استخاف قرأت سورة التكوير مصيري الشمس تتكور قلت يتكور يحلى القاع قلت يتكور يحلى القاع بيطف جسم أبو الأكبر هلا بالطف جسم أبو الأكبر بني غالب تطيح الجو عجاج الخيل تتكدر وأشوف